قال في الحديث الشيخ لا يحدث به إلا من يحب. نعم. وقد سبق أن قلنا يحدث به من يحبه. نعم، لأن الغالب أن من تحبه فهو يحبك. ولهذا عجب النبي عليه الصلاة والسلام بل قال: ألا تعجبون من حبي مغيث لبريرة وبغضي بريرة لمغيث؟ نعم.